العقيدة هي كل شيء، هل ربنا له أنف ولسان وفخذ وساق وأذن؟ لأننا نسأل عن ذلك. الصفات التوحيدية لا يوصف الله إلا ما وصفه لنفسه أو وصفه لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه المسلمين، وليس لأحد يحتاج إلى تلميذ بها الشرع، ولا يصف الله بغير ما ورد به الشرع. يجمع المسلمين بالتوحيدية على العباد أن يصف الله ما وصفه لنفسه بكتابه العظيم ووصفه لرسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وليس له أن يزيد على ذلك. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، ولم يصف نفسه لأن له غنما أو أنفا أو كذا، فنثبت أما كتب الله عنه ونثبت في الدين ما أثبته الله، فنقول إنه سميع وإنه بصير وله عين، كما قال جل وعلا وصفه بأنك بأعيننا أيدي بأعيننا، ونقول إنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ولا يخبرنا أن له لسان وأنه كذا وكذا، فنقول كما قال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن أحد فيه استجاب فأجب حتى أسمع كلام الله، يريدون يلبي كلام الله، وقيل قال هذا كلام ربي، المقصود أنه أخبرنا أنه يتكلم فنقول كما قال، وإن نسيت نقول له كذا لسان كذا له كذا. والله نزه مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فليس ما صفه الا بشيء من اهل القران او صحف السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وما زاد على ذلك يقال ما نقوله ولا نفذه لربنا عز وجل، المسجد عن ذلك ينفذ ما اثبته الله ورسوله وينفذ ما نفاه الله ورسوله ويسكت عما كتب الله ونوره. وجاء في السنه ما لا يساق يوم يصدق عن سبيل الله، جاء في السنة جاء في أنه القرآن له يد، ثم جاء في الرسول يثبته لله يسأل الصفات يزداد فالأزياد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.